كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله الله وأولئك هم الفائزون يبشرهم رب برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر إنا كل شيء إن خلقناه بقدر وما أمرنا إلا كلمح بالرب وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا فبأي آلاء بكما تكذبان مرد البحرين يرتقيان مرد البحرين يرتقيان بينهما Yeah. Thank you.